السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة السابعة من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية. احنا المرة دي هنتكلم عن تأثير النظام وتأثير البنية، وبشكل عام المواضيع اللي هنتناولها دلوقتي مواضيع كلها قصيرة، أو هنركز على نقط قصيرة في كل عنوان تحت كل عنوان، لأن هذا الجزء القادم فيه فوضى شوية في العرض، يعني في الكتاب، او قد تكون يعني ممكن تكون الفوضى راجعه في الترجمه او في العرض ذات نفسه. لكن احنا هنحاول ننظم او نسلط الضوء على الحاجات الرئيسيه، النقط الرئيسيه اللي احنا مستاهله ان هي تتعرض. هيتحدث في الجزء دوت عن مساله النظام والبنيه، ان النظريه البنيويه والشكل البنيوي اللي موجود للعالم هو هيبداوا يشوفوا ان سلوك الدوله، زي ما تحدثنا في الحلقه اللي فاتت، هيبداوا يشوفوا سلوك الدوله ان بيتم تفسيره بكذا شكل، مش خلاص ما بقاش مجرد سلوك الدوله وفي الفوضى العالميه هو شكل واحد. لا، احنا قلنا ان بتتصرف نفس الدولة بتتصرف في لمواجهة التهديد بشكل أو آخر، يعني مرة شكل دفاعي ممكن تبقى شكل هجومي في مرة، ده في حاجات كتيرة تحدد شكل الدولة. فهيجي ألكسندر ويدنت هيتكلم على إن النظام الفوضوي نفسه بيحصل فيه تعامل مختلف لما الفاعلين في هذا النظام، الدول الموجودة في هذا النظام الفوضوي، الفاعلين لو كانوا هؤلاء الفاعلون يرى كل واحد فيهم يرى الآخر كعدو، ولا يرى الآخر كخصم، ولا يرى الآخر كحليف. لو شايفين بعضهم كأعداء، يبقى كل واحد بيحاول يقضي على الآخر، في تهديد وجودي، الآخر بيمثل له تهديد وجودي. ففي الحالة دي كل واحدة حياة كل النظام هنا هو نظام فوضوي، هو نفس النظام الفوضوي، والبنية شكلها بنية متماسكة، بس النظام الفوضوي دوت اللي موجودين فيه بكل واحد فيهم شايف ان لازم يقضي على الآخر. هيتم التعامل هنا بطريقة عنيفة، هيكون في تعامل صراعي بصورة قوية جدا. طيب لو التعامل فيه تنافس، يعني في تنافس، بس لا ما وصلش الامر لدرجه ان كل واحد عايز يقضي على الاخر ويقضي على وجود الاخر تماما، لا، هنا يبقى ده منظومه تانية، مش ما فيش الصراع هنا، هيبقى ليه سقف معين مش هيعديه. طب لو في تحالف، لا، مش هيبقى فيه صراع اساسا، يعني ساعتها في تحالفات ما بينهم وبين بعض، خلاص مش هيبقى فيه صراع. فهيتكلم هنا وينديت، هيقول لا، ده النظام الفوضوي نفسه مش ملوش منطق واحد انا هيتم تعميمه، انه كله عدو، هيبدا هنا بيبدا يهاجم شويه او يخفف شويه من النبره الهبزيه، او هيبدا يحاصر النبره الهبزيه. هو عشان كده هيبدا يتكلم على فوضى الاعداء الهبزيه، هيتكلم ان الواقعيه هي فوضى الاعداء الهبزيه لما يكون كله عدو لبعضه، فمش كل الانظمه الفوضوية هيبقى هي دي النظام الواقعي. هيخفف من التعميم، بمعنى أصح هيخفف من التعميم شوية. النوع التاني تكوينات العملية. هيتكلم كاتب اسمه سنايدر، منظم اسمه سنايدر، هيتكلم في سنة 1997 عن إن الدول في الأرجح بتنزع لتحقيق التوازن اللي احنا اتكلمنا عليه، ان هو بتقوي نفسها وكل حاجه في مواجهه الاعداء مش الحلفاء. ولما هتيجي الاعداء او الخصوم، لو احنا قسمنا اعداء وخصوم، لسه التقسيم اللي احنا مقسمينها، الاعداء والخصوم غير ما هتكون مع حلفاء، ده بالعكس مع الحلفاء هتخفف من اعتبارات المكاسب النسبيه. مش ممكن يكون عشان واحد حليف انا هتنازع عن مكاسب كبيره ممكن احققها، لو كنت في ممكن احققها هتنازل عنها، عن المكاسب دي، في مقابل ان ده حليف انا هسيب له يعني المكاسب دي. هيضرب مثال بالتأييد الامريكي للتكامل الاوروبي في الخمسينيات والستينيات. هو امريكا كانت عايزه اوروبا تتكامل، وعايزه اوروبا تبقى قوه موحده في هذه المرحله، مع ان ديت المفروض انا من بمنطق الفوضى والعداوه ممكن امريكا تبقى عايزاهم كلهم يفضلوا برضو يضربوا في بعض عشان هي تبقى قويه، لكن لا، امريكا خففت من المكاسب عشان برضو هم يكسبوا، لان هم حلفائها، هي شايفه ان ده النطاق الغربي، الاوروبي ده نطاق غربي، هي عايزاه يفضل في محقق مكاسب برضو، يبقى في الوجود. تاني حاجة هيتكلم عليها إن المصالح المشتركة بتسهل بين التعاون بين الخصوم والأعداء، حتى والخصوم والحلفاء والكل، يعني ما دام في مصالح مشتركة ممكن يتوحدوا، وبالتالي ده هيؤدي إن المصالح المتنافسة ممكن يبقى اتنين يبقى حلفاء، لكن حصل حاجة فيها مصالح متنافسة يفضوا التحالف ممكن يبقى فيه خصام. طبعا أمثلة على كده كتير جدا في الواقع الحالي، مسألة إن ممكن دولتين يعني أيديولوجيا ودينيا ومفروض ضد بعض وحاجة، وزي ما شايفين إسرائيل والأنظمة اللي حواليها دلوقتي المصالح المشتركة أصبحت قضاء على الجماعات الإسلامية، لأن هو المقاومة لإسرائيل والوجود الصهيوني تركزت مؤخرا في الحركات الإسلامية، فبالتالي هي المصالح المشتركة بين إسرائيل والأنظمة اللي حواليها هي القضاء على الحركات الإسلامية. فدلوقتي في هل ما الأنظمة الإسرائيلية نفس النظام الإسرائيلي والنظام المصري أو السوري أو اللبناني أو نفس هو نفس النظام والأردني طبعا، هل هو نفس الكلام اللي كان من سنة 1990؟ لا، الوضع اختلف دلوقتي، المصالح المشتركة أصبحت القضاء على الإسلاميين والحركات الإسلامية بكل تياراتها وكل توجهاتها في كافة هذه المنطقة، فصلحت حتى لو في خصام أو عداوات كانت لسه باقية كله اتصالح وكله أصبح متحالف مع بعضه. تكلفة هذا الأمر في التنظير، التكلفة أصبحت تكلفة كبيرة، اللي احنا عاملين نتكلم عليه الحلقة اللي فاتت والحلقة ديت، أصبحت إن أنت لازم تقعد تدرس الدولة والتنظير بتاعك، ما بقاش يعمل تنظير عمومي كده زي ما كينيس وولزع كان عامله في الأول، لا ده أنت لازم تدرس الدولة والأيديولوجية والوضع والتنافس والمصالح، هل أنت ظاهريا هي مصالح مشتركة بس لما تيجي تتعمق فيها تلاقيها مصالح متنافسة. فالعملية أصبحت العملية معقدة جدا، وأصبح التعميم أصبح صعب جدا، صعب إن أنت تعمل تعميم، والعمليات أصبحت معقدة في التنظير جدا. يعني هتكلم عن مسألة الاقتصاد في المتغيرات، هو ده حلم كل منظر، إن ما يقدر بمتغير واحد يفسر كل حاجة ويعمل تعميمات على كل شيء، ده حلم لكل منظر. مثلا زي المسألة يعني بعض التنظيرات الإسلامية الجهادية اللي جابت المتغير الديني فقط هيقوم، وده على فكرة مش زي ما هو يعني منتشر، لا هي كل متطرفة أو كل من الحركات الجهادية أو تنظيرات جهادية وإسلامية اللي كانت تعتمد على المتغير الديني لا غير، لا في حركات تانية حطت متغيرات، يعني من يقرأ تنظيرات أبو مصعب السوري حط متغير اقتصادي اقتصادي، وحد حتى دكتور أيمن زهري هتلاقي حط الحاجات دي متغيرات الاقتصادية والمصالح الاقتصادية، حط متغيرات غير المتغير الديني فقط، إن هو دوت اللي بيحرك الصراع حول العالم كله مش المتغير الديني فقط، وإن كان الأمر فيه نقاش طويل يعني، لكن إن هو حلم أي منظر إنه يعمل متغير واحد زي متغير الدين هفسر بيه كل الصراعات العالمية. ده حلم وصعب جدا، ومش صعب يعني مش شيء سطحي يعني في التحليل، حتى لو حللنا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وحروبه والفتوحات الأولى وكده بمتغير الدين فقط مش هينفع، لازم نحط كذا متغيرات ونشوف الحالة كلها تبقى عاملة ازاي. العملية معقدة أكبر من إن أنت تختزلها في متغير واحد. هنا اظن الحلقتين اللي فاتوا البعض شاف ان بنيويه كينيس وولز عماله تاخد ضربات كتيره قوي، يعني ده سطحيه ده، لكن في هنا ده عامل الجاذبيه في النظريه دي، نظريه بنيويه كينيس وولز ليها جاذبيه في ايه؟ في انها بمتغير الفوضى والتوازن قدر يفسر حالات كتيره جدا. النظريه بتاعت كينيس وولز دي تقدر تفسر بيها حالات كتير، صحيح مش كل الحالات ما تقدرش تعممها، صحيح الحالات لما تيجي تدرسها وتتعمق فيها العمليات تلاقيها معقدة أكتر، ولما تيجي تستوضح الموضوع بيبقى أصعب، لكن هي جذابة في إنها ليها جاذبية في إنها بتفسر حاجات كتير. تفسير لو أنت عايز تفسير سريع هتقدر تقدم لك تفسير سريع وقريب من الحقيقة، يعني مش ما بيبقاش بعيد قوي، لا برضه ما هو العامل القوة والتوازن والحاجات ديت قريب من الحقيقه، مش ممكن تستبعده من المعادله. فهي دي جاذبيه نظريه كينيس وولز، ان المتغير اتنين متغيرين بس قدامنا قدرنا نعمل حاجات كتير قوي نحللها ونفسرها. دي بالنسبة للمناظرين والمحللين حاجة مهمة قوي يعني. وعدم جاذبية النظريات التانية اللي احنا بنقول قد ايه النظريات برضو كويسة، زي الكلاسيكية الجديدة والواقعية الكلاسيكية الجديدة وغيرها، نظريات كويسة وبتدرس العوامل النفسية وبتدرس بنية الدولة والأيديولوجية الدولة بس خلت الموضوع أصبح معقد جدا، وانت مش قادر تخليه تنزله أو تعمله في كل الحالات، مش قادر تعممه. ودي حاجة غير جذابة بالمناسبة. أنا عارف إن هي ممكن حد يقول لا دي حد، أيوة دي حلوة وأحسن إن إحنا هندرس الدولة، بس هتعمل لك مشكلة. أنت هتدخل كل دولة، يعني مثلا انت المناظر ده واحد عايش في الولايات المتحده الامريكيه مثلا، عايز يعمل تنظير لحاله زي الشرق الاوسط، دوله زي نيجيريا مثلا، بلاش الشرق الاوسط، نيجيريا. عشان تدرس كل المتغيرات انت محتاج تروح في نيجيريا وتعيش، عشان من الاخر يعني لازم تدرس كل عوامل الدوله، مش هتقدر تطلع اي تحليل الا لما تطلع انثروبولوجيا وايديولوجيا وكافه الفاعلين في داخل هذه الدوله وكل الكلام ده. هتلاقي ان انت محتاج مثلا يبقى واحد متخصص في الشان النيجيري عايش حياته كلها، وبالتالي مش هتطلع اي نظريه عامه لكل الدول. لا، هنا ده دي حاجه غير جذابه بشكل عام للتنظير. وده احد الحاجات اللي هنشوفها بعد كده هنتكلم عنها بقى. نعم، شومسكي مثلا وكتير من الناس اللي بتهاجم اصلا نظريات العلاقات الدوليه، يقول لك مفيش حاجه اسمها نظريه علاقات دوليه وعايز تعممها وكام الفارق ده، كل حاله مختصه بحالتها. ما تقولش مفيش حاجه اسمها نظريات العلاقات الدوليه، ده احد الاسباب ان يقول لك كل حاله ليها خصوصيه. وبرده مأخذ على نعم شومسكي. نعم شومسكي لما هيجي يتكلم عن الحاله المصريه قريب، هيجي يتكلم على الحاله اللي بعد الانقلاب، يقول لك والقوى العماليه انت عايش في الستينيات يا راجل، قوى عماليه. هو عامل تنظير بشكل عام، هو نظر كتير في كتبه عن نموذج معين في الماديه الماركسيه، هو نموذج عمال مثبته، عمال يفسر بيه الدول كلها. فبرغم يعني حاجه هو نعم شمسكي بيتناقض فيها، والتناقضات بشكل عام في كافه المناظرين، عشان ما حدش يتخيل ان التناقض معناه ان انا اسقطه. دي حاجة موجودة، ده فكر إنساني، وتنظيم المناظرين دول مفكرين إنسانيين، عادي إنك تلاقي حاجات متناقضة كتير عنده. وهو ده الفارق ما بين الفكر الإنساني والتنظيمات الإنسانية والعلوم الإنسانية بشكل عام، وبين العلوم الإلهية وعلوم الشريعة. يعني ده فرق كبير كبير يعني بينها وبين بعض. هنيجي نتكلم عن المعايير والمؤسسات والهويات. هيبدأ يتحدث هنا عن المعايير والمؤسسات والهويات. هيتكلم بشكل عام قبل ما ندخل في النقطة دي. الواقعيين بمختلف مدارسهم ما بيهتموش قوي بمسألة المعايير والمؤسسات والهويات. يعني ما تقعدش تقول له أمم متحدة وهوية الدولة، ويعني عندهم ضعف في هذا الأمر، مش ضعف، هم عندهم شايفين إن منطق القوة. ما تقعدش تقول أمم متحدة، هي أمم متحدة هيحصل، يعني هيحصل لو حاجة مثلا دولة عايزة كوبرا عايزة تضرب هيحصل، يعني هيحصل. لكن هيبدأ يظهر في برضه اتجاه ظاهر، هنبدأ نتكلم فيه، مسألة إن في اتجاه بيقول لا، المؤسسات مش دايما العملية ماشية من غير معايير ومؤسسات بلا فائدة. يعني مثلا حق السيادة، مسألة السيادة والاعتراف بالدولة متعلقة، يعني وحقوق الدولة متعلقة بالاعتراف بالدولة، يعني إن العالم معترف بهذه الدولة ومعترف بإن ليها حقوق وسيادة. فدي مسألة معترفة بالحقوق، مش مجرد إن عندها قوة عسكرية قد إيه. دولة مثلا نشأت في العراق، دولة الموجودة نشأت في العراق ديت عندها كان عندها قوة عسكرية كبيرة، لكن مسألة السيادة وحقوق الدولة العالم كله والمحيط والإقليمي وكل حاجة مش معترف بيها ولا راضي يعترف بيها. فدي من المسائل اللي يقول لك يعني أنت لو أنت العملية بالقوة فقط، يعني مجرد ان الدولة نشأت اصبح ليها كافة حقوق الدولة وتتعامل كدولة، كان حاجة زي كده مش كل اي حد ينشأ ومعاه قوة يقدر يبقى دولة وخلاص. لا، لازم يبقى في مسألة الاعتراف المتبادل ما بين الدول دي وبين المحيط اللي حواليها وبين العالم. يعني برضو العملية هيطلع بعد كده يعني في ناس هتتكلم عن دولة الأمر الواقع، يعني دولة قوية ومسيطرة وحاجة ودي أمر واقع، وبعد كده بتعمل تقنن أوضاعها بعد كده. يعني مش لازم الاعتراف الاعتراف العالمي ده، لكن احنا بنتكلم برضو في كافة هذه التنظيرات في النطاق الغربي. ليه هو ده مهم؟ عشان نعرف برضو ليه ما هو مسألة الاعتراف دي مهمة عند الغرب، المؤسسات دي مهمة عند الغرب، واللي بيهاجموا المؤسسات أو بيتجاهلوها ما برضو بيتكلموا في النطاق الغربي اللي هو الاعتراف بالمؤسسات. هيضربوا مثل بكده، هيقول لك مبدأ تقرير المصير اللي عملته دول ما بعد الكولونيالية، بوست كولونياليزم، الدول دي نفس مبدأ تقرير المصير. هل الدول دي حصل لها اعتراف دولي لمجرد انها قوية، يعني قوتها سمحت للدول المستعمرة او فرضت على الدول المستعمرة انها تعترف بيها؟ لا طبعا مش ممكن. برغم ذلك في مبدأ تقرير المصير تم اعتراف بهذه الدول وحصلت على اعتراف. فدلوقتي العملية لو هي بالقوة فقط يبقى ما ينفعش الدول دي حد يعترف بيها. فإذا المؤسسات أو المعايير ليها دور، بتؤدي دور فعلا بالاعتراف بهذه الدول. وحاجة دي حاجة ملهاش تفسير عند مثلا الواقعية الهجومية. الواقعية الهجومية مش هتقدر تفسر قوي حاجة زي كده ليه ازاي بتحصل. الواقعية الهجومية شايفة ان الدولة لازم بتخبط في المحيط اللي حواليها وعندها مقدرات عشان تقدر تبقى قوية ومسيطرة على المحيط اللي حواليها وبالتالي يحصل اعتراف. لا، هو حصل حاجة زي تحديد المصير دي، تم الاعتراف بهذه الدول. وده مثال برضو محتاج، يعني ان كان هو ضربه جاك دوني بس هو محتاج نقاش اكبر واعمق من كده. ما هو اعتراف ايه يعني؟ يعني حاجة واحنا في مصر هنا يعني حصل مصايب بسبب ان الاعتراف، واعترفنا والف مبروك وبقيتوا دولة وعندكم دستور وحاجات زي كده، وطلع كل الكلام ده كلام فارغ. والواقعية يعني لو اتكلمنا على الواقعية، لا الواقعية هي اللي كسبت هنا، ولا تحقيق مصير ولا حاجة. لما عندك قوة بقى حد يعترف بيك. فالمقاربة الواقعية او التنظير الواقعي متشائم بتعبير جاك دوني، عنده تشاؤم ناحية المؤسسات والحاجات دي كلها، المعايير. لا لا، بيقول لك يعني سيبك، يعني زي ما قلت لك قبل كده، سيبك من الكلام الفارغ ده. مؤسسات، وحتى لو جينا نتكلم قوي، لو اعترفنا قوي المؤسسات هنقول ان ده عامل متغير داخلي بيتدخل، متغير كده بيتدخل، وبيكون في القضايا الصغرى، ما تكونش قضية كبيرة. ده لو تدخل يعني العامل المؤسسي ده زي الأمم المتحدة. انما العمليه مش ماشيه كده، فمش ماشيه بالمؤسسات. واصل الامم المتحده فرضت وقانون 100 444 لازم يتنفذ ولا لا لا. هو يقول لك سيبك من، ما دام مفيش قوه ما حدش هيعترف بيك. فهي حتى بيضرب امثله باسماء الكتب، يعني مثلا الوعد الزائف للمؤسسات الدوليه، ده كتاب طلع سنه 94، السياده النفق المظلم، ده كتاب 99، وهكذا. هي دي كتب الواقعيه، السياده والوعد الزائف للمؤسسات والدوليه والكلام ده كله، وكل هم شايفين الكلام ده كله كلام فارغ ولا مؤسسات دوليه ولا حاجه، وكله ده بيضحك لعب عيال يعني. فبالتالي هم زي ما قلت لكم شايفين ان هي لو حتى تدخلت متغير داخلي ويكون القضيه مش كبيره، انما العمليه في الاول في الاخر راجعه للقوه. الثبات والتغيير اخر حاجه. الواقعيه زي ما قلنا وزي ما شفنا هي مهتمه قوي بثبات المنظر، المشهد ثابت ومفيش تغيير كبير، فهي مضبوطه على تفسير الثبات، ان اللعبه العالميه فيها ثبات. وده هيكون ده اللي هيضربها بعد كده ضربة قوية في نهاية الثمانينات. الواقعيين بينبهروا بالحوادث المتكررة في التاريخ، فبينبهروا أو بالتاريخ أو الأنماط، يعني مثلا النمط دوت بتاع الأيديولوجية أو النمط بتاع وجود قوة في محاطة بقوة ألف واثنين وثلاثة، حصل في القرن الـ14 وحصل في القرن الـ17 في المكان الفلاني وحصل في القرن الـ20. إذا أنماطها هي متكررة، فبالتالي هم بيعرضوا هذه الأنماط كنموذج لإيه؟ لان وهم مش غلط. انا شايفهم يعني، انا صراحه شايف ان هم مش غلط في حاجه زي كده. ايوه في سنن الهيه يعني، بس هنخلي الكلام دوت احنا بنعرض رؤيته. راي ايه؟ هنخلي الراي في الاخر يعني. فهم مهتمين قوي بالثبات وان الانماط ثابته، والتغيير مختلف قوي يعني. يعني التغيير ان كل نمط، يعني النمط دايما متغير، مفيش حاجة ثابتة. لا، هم يقول لك لا، في ثبات، في أنماط ثابتة عمالة تتكرر. حتى بيفضلوا ده عن النمط الثقافي والتاريخي. يعني ما يقول لك ما يهمنيش انا النمط اللي حصل دوت حصل ما بين مسلمين ومغول مثلا، ما هو ده نفس النمط حصل ما بين الاسبان والحضاره بتاعت الانكا والحضارات بتاعت امريكا الامريكيه. فانا ما يهمنيش ايه الثقافه والتاريخ والبتاع، لا هو ده نمط واحد، نمط القوه، حصل القوه التفاعل القوه ده حصل هنا وحصل هنا، فكله زي بعضه. فهو حتى جاك دونلي هيقول لك يعني دي حاجة العقلاء مختلفين فيها، فما تقدرش برضو تحكم برأي نهائي في هذا الأمر. هو في ده حاجة ما بين العقلاء مختلف فيها، يعني ممكن يقول لك ثابت، وفي حد تاني دي آراء إنسانية في الآخر. طيب ايه شعبية الواقعية تدهورت ليه في نهاية الثمانينات بعد الحرب، نهاية الحرب الباردة؟ لأن هي كانت معتمدة زي ما أقول لكم على الثبات، فكانت لما حصل انهيار الاتحاد السوفيتي انهيار مفاجئ، ما قدرت اخفقت الواقعيه ان هي تفسر الانهيار ده حصل ازاي. اللعبه العالميه فجاه كلها مش مفهوم، فجاه ده يعني ما حصلش حرب ولا حصل حاجه والاتحاد السوفيتي انهار. اللعبه دي ازاي حصل حاجه زي كده؟ الواقعيه اخفقت، ما قدرتش، قالت اسف انا مش قادره افسر. لكن بيجادل ايه الواقعيون، او هو جاك دون بيقول هم عندهم حق لو جادلوا بيها، ان اللي يقول لك ما يعني واحنا لوحدينا اللي ما قدرناش نفسر. في نظريه تانية من نظريات العلاقات الدوليه قدرت تفسر السقوط بتاع الاتحاد السوفيتي ونهايه الحرب البارده، لو حد قدر يفسر غيري يبقى انا هرفع رايه الاستسلام. الحقيقه ان مفيش ولا نظريه قدرت تفسر نهايه الحرب البارده المفاجئه دي وانهيار الاتحاد السوفيتي المفاجئ، ولا مفيش ولا نظريه قدرت. فبالتالي يقول لك الواقعيين بيقول لك انا زي غيري، ما تقوليش ده حاجه تغيير درامي مفاجئ حصل وبوظ النظريه. لو انت مقتنع ان النظريه بتاعتي باظت يبقى كل النظريات باظت، مفيش اي نظريه صالحه. فمعلش التفسير دوت بتاع نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي دوت يعني طلعه خارج العملية، احنا كلنا فشلنا فيه، كلنا فشلنا ان احنا نتنبأ بيه وان احنا نفسره. فدي احد دي اخر حاجة في الثبات والتغيير ومسألة سقوط الاتحاد السوفيتي. وان شاء الله تبقى حلقتين، حلقة عن الاخلاق والمسألة الأخلاقية، وتقويم الحلقة الأخيرة عن تقويم النظرية الواقعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.